قطرات الندى، قريتي والذكريات. تدور الحياة وتترى الصور، ويرسخ في الذهن ما يدكر. ثرى قريتي كان مهد الصبا، وسيرة حب تفوق السير. وكم ضمن الحقل مثل الطيور، ومثل الفراش سرى وانتشر. نقر بملعبنا تارة وأخرى، نطير بلا مستقر. نراقص أحلامنا تارة وأخرى، نحطم أحلى الصور. ونلهو بكل الذي حولنا، ونضحك ما من أسى أو كدر. وعند المساء يعود الجميع إلى حيث جدتنا والقمر، وتحكي لنا جدتي قصة عن الغول يحطم أعتى الشجر. وأشياخنا والرجال الكبار على مصطبات لهم في السمر. وكم أسعدتنا جميع الحكاية، وكم شطح العقل حتى انبهر. ألا حبذا صبحنا والمساء، ألا حبذا مرتع في الصغر. ونكبر في غمرات السنين، ونشقى جميعا بهذا الكبر. يدب المشيب بأوصالنا، ويلتمع الشعر مثل الشرر. وننوي الرحيل إلى مهدنا، وهيهات للمهد أن ينتظر. يعود الغريب بلا موعد، يجرر أوجاعه والضجر. وإذ بالحياة طراز جديد، وإذ بالأناس أناس أخر. بيوت تعالت كمثل القصور، مغلقة قاسيات الحجر. وملعبنا أينه قد ذهب، طواه الذي يستبيح العمر. وأين المصاطب والمنتدى، وأين الشيوخ الكبار الغرر. يقولون هذه حضارة عصر، أتت لتبذ جميع العصر. حضارتنا قلبنا المستنير، وليست مبان علت من حجر. وإشراقة القلب سر الجمال، وسر السعادة بين البشر. فعودي بلادي كما كنت يوما، بلادا تعج بأحلى الصور. شعر عبد الرحمن يوسف العبد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.